إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع كتاب سلم التعليق على كتاب سلم الوصول إلى علم الأصول، ونحن مع تقسيم أو مع أقسام التوحيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل لوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلا. نعم. قال إثبات. نعم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، أسمائه العلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلا. يبين المصنف رحمه الله تعالى أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وإن شئت قلت ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. والمصنف هنا جرى على التقسيم الأول، وهو أن القسم الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، هذا يتعلق بقسمين هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم إنما ثبت باستقراء الكتاب والسنة، وليس هو تقسيم محدث أو مستحدث، بل هو واضح من خلال استقراء الكتاب والسنة. فإذا قرأت الحمد لله رب العالمين، دل ذلك على توحيد الربوبية، وإذا قرأت الرحمن الرحيم دل ذلك على توحيد الأسماء والصفات، وإذا قرأت إياك نعبد وإياك نستعين دل ذلك على ماذا؟ على توحيد العبادة والألوهية. وهذا الفصل الذي عقده المصنف خاص بالقسم الأول بنوعيه، وهو توحيد المعرفة والإثبات، ولذلك عبر عنه بقوله: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماؤه الحسنى، صفاته العلى. أسمائي يعني معطوف على ذات الرب، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، أي إن هذا النوع من التوحيد الذي قلنا إنه تقسيم استقرائي، أي ليس اصطلاحيا يمكن أن يصطلح على غيره، بل هو مفهوم من كتاب الله عز وجل، كما تفهم من قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن المقصود بهذا أن تمتثل هذا الأمر فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. وكذلك هنا، فإن إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظمته، وأنه الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء، هذا معنى الرب، إثبات ذات الرب جل وعلا، يعني الدلالة على إثبات ذاته وأنه فوق جميع سماواته، وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، إثبات ذات الرب. وهذا أمر مغروس في الفطر، فكل ذي فطرة سليمة حتى ولو لم يكن مسلما يعلم أن الله عز وجل موجود وأنه رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه، وأنه صانع هذا العالم كله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك انظر إلى كلام أبي طالب عندما جاء أبرهة الأشرم ليغزو الكعبة بفيالته وجيشه، ولقيه ليس أبا طالب، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لقي أبرهة الأشرم فاستاقوا جميع الإبل والمواشي التي مروا بها، فجاء عبد المطلب يطلب ماذا؟ إبله. فاستغرب أبرهة الطاغية قال تطلب إبلك ونحن جئنا لنهدم بيتا هو فخر آبائك وأجدادك؟ فماذا قال له عبد المطلب؟ قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. فهم يعترفون بالرب حتى وإن كانوا كفارا، يعترفون بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه الرب المالك المتصرف الخالق الرازق إلى آخره. ولذلك قال أنا رب إبلي، يعني صاحب إبلي، لأن رب لها معان واسعة تأتي بمعنى صاحب، ولكن إذا قيل الرب بالتعريف فالمقصود هو من؟ هو الله عز وجل. لكن إذا قيل رب بدون تعريف فهو بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. قال أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه. ولذلك قال يوسف عليه السلام واذكرني عند ربك، عند سيدك وملكك. فإذن إذا عرف الرب فلا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مجرد من أل فهو بحسب ماذا؟ بحسب ما يضاف إليه. فإثبات ذات الرب هذا أمر قل فيه النزاع، وندر أن يوجد فيه ماذا؟ نزاع بين الناس. فأكثر الناس يؤمنون بوجود الله وأنه المالك المتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، إلى آخر الآيات التي تدل على اعترافهم بتوحيد الربوبية. يعني إنما النزاع كان في ماذا؟ في توحيد الألوهية، وكذلك في توحيد الأسماء والصفات. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى، يعني وإثبات أسمائه الحسنى وإثبات صفاته العليا. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إلى غير ذلك من الآيات. ومعنى الحسنى لا يقصد بها المفاضلة بينها وبين غيرها، أي البالغة الكمال في ماذا؟ في الحسن، البالغة الكمال في الحسن. فأسماء الله جل وعلا بالغة الكمال في الحسن، فهي حسنى في ألفاظها، حسنى في مدلولها ومعانيها، حسنى في دعاء الله بها، حسنى في آثارها، فهي حسنى من كل وجه، حسنى من كل وجه. أسمائه الحسنى وصفاته العلى، سواء ما دلت عليها الأسماء أو ما جاء في القرآن والسنة من صفات لم تشتق من أسماء معينة. مثال الأول الرحمة مأخوذة من الرحمن، والحكمة مأخوذة من الحكيم، والقدرة مأخوذة من القدير، والعزة مشتقة من العزيز، وهكذا. ومثال الثاني يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. ولذلك تشتق الصفات من الأسماء ولا عكس، إنما الأسماء توقيفية ولها قواعد معينة لعلنا نذكر بعضا منها إن شاء الله تعالى. يعني نشتق من الأسماء ماذا؟ صفات، لكن لا نشتق من الصفات أسماء. فلا نقول والله عزيز ذو انتقام، لا نقول من أسماء المنتقم، وإن كانت هذه من صفاته، فإنه ينتقم من أعدائه كما أنه يكرم أولياءه سبحانه وتعالى. والأسماء الصفات أوسع، يعني ما جاء في الصفات أوسع مما جاء في الأسماء، أوسع ما جاء في الأسماء صفاته العلى. ثم بدأ يسرد بعض الأسماء، وقبل أن نبدأ في شرح بعض هذه الأسماء التي سردها رحمه الله تعالى، يحسن بنا ويجمل بنا أن نذكر بعض القواعد الخاصة بالأسماء والصفات. أولا أن جميع الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. جميع الأسماء والصفات توقيفية، أي ليست محلا للاجتهاد، ليست محلا للاجتهاد، وإنما لا بد أن تكون ثابتة بالكتاب أو السنة أو بهما معا، أو بهما معا. هذا معنى كلمة توقيفية، يعني ما أجتهد أخترع صفات من عندي نفسي، ولا أخترع اسما لله سبحانه وتعالى من عندي نفسي. ولذلك الآن مما يعترض به على بعض الناس أنه يسمي ماذا؟ عبد الموجود. يسمي عبد الموجود. أنا أسأل سؤال، هل الموجود من أسماء الله؟ أبدا أبدا، ليس من أسماء الله الموجود، هو موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء، لكن ليس من أسمائه الثابتة في القرآن أو السنة اسم ماذا؟ الموجود. فالوجود صفة له بلا ابتداء وبلا انتهاء، لكن لم يرد أن اسمه ماذا؟ الموجود. كذلك لو أن إنسانا، ثم إن الموجود وصف عام، وصف عام، اللهم إلا على قاعدة أصحاب القول بوحدة الوجود والعياذ بالله. فإذا قلنا الموجود مجرد، هل الموجود الإنسان أم الحيوان أم النبات أم الجماد أم الله عز وجل؟ إذن لا يجوز أن يسمى عبد الموجود حتى ولو قصدت الله عز وجل، لأن هذا الاسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. إذن لا يسمى عبد الموجود ولا عبد المنتقم. أي اسم لم يرد في كتاب الله مسمى به الله لا يجوز أن يسمى به أحد، واضح؟ لا يجوز أن يسمى به أحد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام، أسمائه الحسنى صفاته العلى. من القواعد أيضا أن الأسماء والصفات لا يمكن، أنه يجب إثباتها كما جاءت في القرآن والسنة بلا زيادة ولا نقصان. الثالث أنه لا يجوز أن نسمي ولا أن نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به في كتابه أو وصفه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من بعد الله ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي أن أتنبه لهذا. من القواعد أيضا كما قلنا أن أسماء الله توقيفية، ابتلينا الآن ببعض الناس يخترعون أسماء. عند غلاة المتصوفة يقولون إن أعظم اسم لله هو الضمير هو، ولذلك دائما يذكرون بالهوهوة، هو هو هو هو هو. هل هذا من دين الله؟ لا والله، هذا من تلبيس إبليس. ما يقال هو. أنا أسألك بالله أنت أيها المسلم، لو قلت لك أنت اسمك محمد أو علي أو زيد أو بكر، لو وأنا أعرف اسمك لكن قلت لك يا هو، ترضى بهذا النداء؟ ها؟ لا ترضى. فكيف تسمي به الله عز وجل؟ والقاعدة أن الضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة لا تدل على شيء إلا إذا اقترنت بماذا؟ بغيرها. عندما تقول هو أو تقول هذا أو تقول الذي وحدها، هل تفيد شيئا؟ ها؟ أجيب، ما تفيد شيئا، ما تفيد شيئا. لكن عندما تقول هو الله الذي لا إله إلا هو، كيف عرفت أنها مفيدة؟ لأنك ذكرت بعدها ماذا؟ لفظ الجلالة. فالضمير وحده لا ينفع، ولا تقول إن من أسماء الله هو. ولذلك فإن صاحب الدعاء المستجاب الذي ليس فيه صواب بل فيه من الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والتزوير على الله وعلى رسوله ما الله به عليم، إن كان عندك فأحرقه ولا تقرأ فيه. جاء في بعض صفحاته أنه يقول إن أعظم دعاء هو أن تقول سبحانك اللهم يا هو. طيب ليش ما تقول يا الله؟ لماذا يا هو هذه؟ والله يا هو ليست ذكرا لله، لكن إذا قلت يا الله هنا يكون ذكرا لله. لا إله إلا الله ذكر لله سبحانه وتعالى. إذن هو لا يجوز أن تكون اسما لله أبدا، ولا تفيد شيئا إلا إذا اقترنت بغيرها. أما قبل أن تقترن بغيرها فلا ندري، هو هو الله، هو الإنسان، هو الحيوان، هو الجماد، هو النبات، هو الجبل، هو التراب، أليس كذلك؟ لكن إذا ذكرت بعدها تقول هو الله، هنا نعرف أنك تقصد الله، لكن لا يسمى هو اسما من أسماء الله. فهمت؟ وأغرب من هذا وأعظم وأخطر أن صاحب هذا الكتاب الدعاء المستجاب عبد الجواد الذي ليس بجواد ذكر في كتاب آخر سماه ولله الأسماء الحسنى، ذكر أسماء ليست في كتاب الله، وذكر أن كل يوم من أيام الأسبوع تتعبد بأسماء معينة، يوم السبت له ذكر بالأسماء، ويوم الأحد له ذكر، يوم الاثنين إلى الجمعة كل يوم تتعبد بأسماء أخرى معينة، ثم هذه أسماء تقرأ على النساء من أجل تهوين الولادة، وأسماء أخرى تقرأ من أجل تيسير الأمور، وأسماء أخرى تقرأ عندما تقابل العدو، وبعضها أسماء غير ثابتة في الكتاب ولا في السنة. فاحذروا من هذين الكتابين، المسمى بالدعاء المستجاب والمسمى ولله الأسماء الحسنى. كانت قبل 20 سنة وزعت هنا وللأسف، لكن تدارك المسؤولون وفقهم الله خطورتها فبادروا إلى منع توزيعها ولله الحمد والمنة، لكنها تباع في بعض المكتبات ما زالت، وهما كتابان مليئان بالدجل والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أسماء الله توقيفية، ما يجوز أن نزيد فيها. يقول في هذا الكتاب والله سبحانه الحسنى ما اكتفى بهو، يقول إن أعظم اسم يدعى به الله هو الهاء فقط، فتقول ها ها ها كأنه كلب ينبح والعياذ بالله، أو أه أه. هذا ذكر لله ولا ذكر إبليس؟ والله ذكر إبليس، هذا ذكر لإبليس وليس ذكرا لله تعالى. هذا الكلام موجود في العالم الإسلامي أم غير موجود؟ أجيبوني بصدق، موجود. لذلك نحن نتكلم عنه ونحذر منه. يقول هذا أعظم اسم لله حرف الهاء، ويطلقون عليه هاء الهوية الذاتية، يعني لله هاء الهوية الذاتية، ويجعلون حولها طلامس وأرقام معينة وحسابات تنتهي بأن الهاء هو أعظم اسم لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يقول المحرفون والمؤولون علوا كبيرا. والقواعد كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن يكفينا هذا إن شاء الله، ونأخذ البيت الذي بعده. نعم. أيضا أحسن الله إليكم، كما ذكرتم سابقا طابعه الطباعة الفاخرة كطباعة المصحف الشريف. أيوة صح. نعم، ما صدق في تقدمته حيث ذكر أنه عرضه على الشيخ ابن باز. أيوة. ووافقه على، وقد سألنا الشيخ ابن باز هل عرض عليك هذا الكتاب؟ قال لا، وأريناه ما فيه، قال أبدا لم يعرض علي، هذا كله كذب. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور. وأنه الرب، الرب تقدم معناها، الرب الجليل، الأولى أن يقال ذو الجلال لأن لفظة الجليل لم ترد، والأسماء كما قلت لكم توقيفية. نعم معناها صحيح، هو ذو الجلال، والذي ورد في الكتاب ذو الجلال وفي القرآن ذو الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وعندما ننصرف من الصلاة ماذا نقول؟ ها، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال العلماء إن جميع الصفات الذاتية والأسماء الذاتية مردها إلى ذي الجلال، وجميع الصفات الفعلية مردها إلى ذي الإكرام، مردها إلى ماذا؟ إلى ذي الإكرام، لأن قوله ذي الجلال تتعلق بذاته سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى الذاتية، والإكرام تتعلق بإكرامه لعباده سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا مرد جميع الصفات إلى هذين الاسمين، مرد الصفات الذاتية إلى ماذا؟ إلى ذي الجلال، مرد الصفات الفعلية، سيأتي التقسيم الصفات الذاتية والفعلية، مردها إلى ماذا؟ إلى الإكرام. إذن بدلا من الجليل كان الأولى أن يقال ماذا؟ ذو الجلال، ذو الجلال. وقد يتساهل بعض العلماء في إطلاق مثل هذا لا على أنها أسماء، وإنما على أنها ماذا؟ صفات، ورد ما يدل عليها. وأنه الرب الجليل الأكبر، الأكبر، الله أكبر، هذا من أعظم ما يتقرب به إلى الله، ذكر الله أكبر. لذلك يرفع في الأذان ويرفع في الإقامة ويرفع في أيام التكبير المطلق والمقيد، ويسن عندما تصعد مكانا عاليا، وعندما تنزل يسن ماذا؟ التسبيح. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. كلمة أكبر لا تعني المفاضلة بينه وبين غيره، وإنما يطلق فيقال إنه أكبر من كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال لا، قال فإنه لا إله إلا الله، لا إله غير الله. ثم قال أيفرك يا عدي أن تقول الله أكبر؟ قال لا، قال فإنه لا شيء أكبر من الله سبحانه وتعالى. وهذا حديث عظيم رواه الترمذي صححه الألباني وغيره، حديث عظيم ينبغي أن يراجع، هو جزء من حديث طويل. عندما لقي عدي بن حاتم، عندما لقي عدي بن حاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عدي، نعم، فلا شيء أكبر من الله، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، فالله أكبر من كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الأكبر الخالق البارئ والمصور. هذه الأسماء الثلاثة جاءت في آخر سورة الحشر، قال الله عز وجل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فالخالق أي الذي أوجد العالم على غير مثال سابق. والفرق بين الخالق والبارئ، البارئ أدق من كلمة الخالق، الخالق الذي أوجد كل شيء من العدم، البارئ الذي خلقهم على غير مثال سابق، أبدعهم وأوجدهم على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. المصور هو الذي صوركم فأحسن صوركم في أي صورة ما شاء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وصوركم فأحسن صوركم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالله عز وجل هو المصور، ومن هنا لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله، لأن الله عز وجل هو المصور، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح. ويوم القيامة يكلف الذين يصورون ذوات الأرواح أن ينفخوا فيها الروح، وليسوا بقادرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أذكر أن بعض العوام استغربوا عندما سمى شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عبد المصور، سمى ابنه عبد المصور، فاستغرب كيف سمي عبد المصور، فما تقرأ القرآن؟ انظر، هو الله الخالق البارئ المصور، فالمصور من أسماء الله سبحانه وتعالى. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صوركم في أحسن فأحسن صوركم، إلى غير ذلك من معاني هذه الأسماء العظيمة. نستأنف درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، يوم الأحد القادم نأخذ درس الذي هو سلم الوصول إلى علم الأصول إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا. تريدين أستشيركم يعني نتوسع بهذه الطريقة في الأبيات، ولا تريدون إنهاءها بسرعة؟ أفضل شيء التوسع، نحن نريد التفصيل، ولذلك قد يستغرب البعض ما أخذنا إلا بيتين، وأمس ما أخذنا إلا بيتين، فبعض الأبيات تتطلب البسط، حتى أنني لو استمررت في قواعد الأسماء لما أخذنا إلا البيت الأول. نعم تفضل. أسأل الله إليكم ما يتعلق بقاعدة أنها توقيفية. أحسنت، ذكرتم القاعدة الثالثة أنها لا تثبت إلا بالقرآن والسنة الصحيحة. نعم. وذكرتم سلمكم الله أن كتاب الدعاء المستجاب وكتاب الله الأسماء الحسنى فيهما ما فيهما من الخرافات. نعم. والبدع والأسماء غير الصحيحة لله. تعداد الأسماء الحسنى 99 التي في سنة الترمذي والتي. أحسنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا في البخاري وغيره. ثم جاء في الترمذي تعداد لهذه الأسماء، وأود أن أبين أمرين. الأمر الأول أن أسماء الله غير منحصرة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعاء الكرب: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. من هنا نقول إن أسماء الله غير منحصرة. طيب كيف نفسر الحديث إذن؟ والله ورسول الله يقول إن لله 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. المقصود هنا ليس الحصر، وأقرب لكم المسألة بمثال. لو قلت عندي 100 درهم أريد أن أنفقها في سبيل الله. هل المعنى أنه لا يوجد عندك غيرها؟ أنتم معي؟ ها؟ إذا قلت عندي 100 درهم أريد أن أتصدق بها، هل معنى ذلك أنه لا يوجد عندك غيرها؟ لا، لكن المقصود أنك تريد التصدق بهذه الدراهم، ولا يمنع أن يكون عندك ماذا؟ دراهم أخرى. جميل. كذلك هنا إن لله 99 اسماء، من أحصاها؟ يعني من أحصى 99، وإلا فأسماؤه غير ماذا؟ غير منحصرة. واضح؟ طيب ننتقل إلى السؤال الذي طرحه الشيخ أحمد. ما جاء في الترمذي من التعداد الصحيح أنه من اجتهاد الوليد بن مسلم رحمه الله من كبار التابعين، لعل يحققه لنا أحد الإخوة، ترى أنا عندي شك هل هو من التابعين أو من أتباع التابعين. الوليد بن مسلم رحمه الله، فهذا من اجتهاد الوليد، اجتهد بمراجعة القرآن والسنة فاختار هذه الأسماء، ولذلك وجد كثير ممن اختار أسماء معينة من هذه الأسماء كابن العربي رحمه الله، وإن كان قد أخطأ في عد بعض الأشياء من الأسماء، مثل قوله عفى الله عنه وعنه إن من أسماء الله رابع 3 و 6 5، هذا لا يصح، لا ينبغي، ليس هذا من الأسماء. وتختلف الروايات عند كثير من العلم في اختيارات الأسماء. وكذلك أخطأ ابن حزم عفى الله عنه وعنه عندما عد الدهر من أسماء الله الحسنى أخذا بظاهر كما ظهر له هو، لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر، وهو اكتفى بهذا ولم ينظر إلى آخر الإيش؟ آخر الحديث. آخر الحديث ما هو؟ لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار وضح المقصود من ماذا؟ من قوله أنا الدهر، أي أنه المتصرف في الدهر، أنه خالق الدهر، أنه مسير الدهر. والنصوص يوضح بعضها بعضا، لا سيما أن التفسير قد جاء في نفس الحديث، جاء في نفس الحديث فإن أنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهذا سائغ في اللغة العربية، سائغ في اللغة العربية، فلا يجوز أن يسمي الله بالدهر. وقد اختار شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله 99 تختلف عما في الترمذي وغيره، كما اختار شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى بعض الاختيارات، والذي يبدو أن المسألة ترجع إلى ما يراه بعض أهل العلم من اختيار بعض الأسماء الثابتة بالكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. يقول السائل الكريم: لا شك في صحة عمرة عائشة من التنعيم، نعم، هل يجوز أن يقال السنة العمرة من التنعيم؟ أنا أوجه لك وفقك الله وتقبل منا ومنك سؤالا آخر: من أحرم مع عائشة؟ أخوها عبد الرحمن انطلق معها ولم يحرم بعمرة، عائشة رضي الله عنها ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحب أن يجبر خاطرها، لا سيما أنها بكت وتأثرت عندما جاءها ليش الحيض، وتأثرت وتعبت، فأراد أن يجبر خاطرها، وبعد إلحاح منها قال لأخيها عبد الرحمن: انطلق بها إلى التنعيم، وذلك لأنه أقرب مكان من الحل. فانطلق بها وأعمرها، ولكن لم يعتمر هو. هذا واحد. اثنين: لم نجد أن أحدا من السلف استدل بحديث عائشة على سنية العمرة من التنعيم. ثلاثة: شدد في ذلك بعض السلف، في منع ذلك بعض السلف، فقال أيوب رحمه الله تعالى التابعي المعروف أيوب السختياني قال لا أدري عن هؤلاء الذين يترددون من التنعيم أيؤجرون أم إيش أم يؤزرون. اجعلوا هذا الأثر نصب أعينكم. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت حدد أهلها فعلى كل أهل بلد أو من يجاورهم أن يحرموا من هذه إيش المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. لهذه الأمور الأربعة أرى أن التردد من التنعيم بدعة من البدعة. نعم. ما قلتم سلمك الله الوليد بن مسلم رحمه الله من أتباع التابعين نعم. أنا كنت مترددا ففتح الله عليك. نعم جميعا أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يقول هل يجب عند الدعاء عند قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم البكاء والمكث الطويل بجانب الشباك أم لا يجب ذلك؟ بارك الله فيك. أولا حفظك الله وتقبل منا ومنك وبصرنا الله وإياك في ديننا. أقول حفظك الله لا يصح الدعاء عند القبر إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، تسلم ثم تنصرف، أما الدعاء تتوجه فيه إلى القبلة فقط وتبتعد عن القبر، لأن الدعاء عند القبور بدعة بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تسلم على النبي السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، ثم تنصرف، فإن أردت الدعاء إذا ابتعد عن القبر وتوجه إلى القبلة، أما الدعاء عند القبور فهي بدعة من البدع لا تصح. وتسلم على صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. فضل. نعم هذا سائل أيضا جوابه قد تقدم مرارا لكن أعيده. يذكر بأن شيخهم كذا جاء لعمرة المولد، يقول كل يوم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخلو به. هذا الشيخ أولا أرجو أن تتقوا الله ولا تظلموه ولا تنسبوا إليه ما لم يقل، أما إن كان قد زعم ذلك فهو والله كذاب أشر. انتبهتم؟ أولا أقول لا تظلموه ولا تنسبوا إليه ما لم يتكلم به. أما إن كان يقول لكم إنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم فأتقرب إلى الله ببغضه والكفر بطريقته، وهو طاغوت من الطواغيت، فابتعدوا عنه ولا تقربوه ولا تتعلقوا به ولا تتخذونه وسيطا بينكم وبين الله. ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، توجهوا إلى الله ودعوكم من هؤلاء الطواغيت. فإن كان يعتقد أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، كذاب بكل معنى الكلمة. أنا أسأل سؤال يا عبد الله، وفقنا الله وإياك للصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم هل كلم الصحابة يوم السقيفة قبل أن يجمعوا على أبي بكر؟ ها؟ وهو لم يدفن بعد. طيب هل كلمهم عندما حصلت الفتنة بين الصحابة؟ لا. هل كلمهم في الفتوحات في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا. هل ادعى أحد من الصحابة أن النبي كلمه يقظة؟ من ادعى ذلك فهو كذاب، والصحابة لم يدعوا ذلك ولم يحصل لهم شيء من ذلك. ائتوني به، تعال يا أخي جيبوه، جزاكم الله خير، خلوه يجي أمامي هنا، نقول يلا كلم الرسول أمامنا الآن، يلا تعال. أما أن يقول أنه يكلمهم بطريقة لا يعلمها أحد فهذا دليل على كذبه وطاغوتيته وافترائه على الله عز وجل. قد يقول قائل أليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حقا في المنام؟ أقول نعم، لكن لها ثلاثة شروط. في المنام انتبه، لا يكلمه يقظة كما يدعي إبراهيم نياس أنه كان يزوره في مستشفى باريس 70 مرة في اليوم، يقول 70 مرة يزوره. وأين؟ في أخبث، في أم الخبائث باريس أو لندن، لا باريس، ها؟ حاشا لله أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم الخبائث، ها؟ إذن هذا كله كذب يا عباد الله. نعم رؤية النبي في المنام حق، لكن ليس كل من جاء أن يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نقول أو صدقته، نختبره. ماذا قال لك؟ كيف شكله؟ بما أمرك وبما وجهك؟ وأن يكون من ذوي الصلاح. الشروط الثلاثة: أولا أن يكون من ذوي الصلاح والتقى وليس من أهل البدع والخرافات، أن يكون من أهل السنة والجماعة المدعي. ثانيا أن لا يصفه بوصف يختلف عن ما جاء في السيرة الصحيحة والسنة النبوية الصحيحة. لو جاء واحد قال أنا رأيت النبي أعور أو أعمى، هل نقول له أنه صادق أم كذاب؟ ها؟ نقول كذاب. لو قال إنه رآه مكفهرا سيء الوجه مقطوع اليد إلى آخره، ها؟ هل نقول له أنك صادق؟ لا والله، نقول كذبت. طيب لو جاءه، لو ادعى الرؤيا الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف الكتاب والسنة. طيب لو قال إن رأيت النبي، مثل واحد أذكر كنا في بلد من بلاد المسلمين، فجاء واحد في الفجر وقتل أحد، قتل المؤذن، ما أدري الإمام نسيت، ونحن في بلد ما لا أظنه الإمام، فلما حقق معي لماذا قتلته؟ قال أنا رأيت الرسول فأمرني بذلك. ها؟ هل نقول أنك صادق؟ لا، نقول كذاب. لو أنه قال إن النبي أمره بذكر معين لم يرد في الكتاب والسنة، بذكر خاص لم يرد في الكتاب والسنة، هل نصدقه أم نقول إنه كذاب؟ نقول إنه كذاب. لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بفعل أمر محرم، لو قال له اشرب الخمر، أو قال له اقتل فلان، أو قال اسرق مال فلان، أو نحو ذلك، كل هذا نقول له كذاب. إذن نعيد الشروط باختصار: رؤية النبي في المنام لا بد له من 3 شروط. الشرط الأول أن يكون على الصفة والهيئة الدلت عليها السنة والسيرة الصحيحة. الثاني أن يكون من أهل التقى والصلاح وليس من أهل البدع والخرافات. الشرط الثالث أن لا يدعي أنه أمره بأمر يخالف لم يكن موجودا في الكتاب والسنة. اختر السؤال الأخير. نعم. يقول سائل نعم قبله، يقول أحد أئمة السلف: من قدم عمر على أبي بكر رضي الله عنهما فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. السائل الكريم يقول الشيخ فلان، لعل النص الذي يحضرني من قدم عليا على نعم عثمان. نعم. السائل الكريم يقول أحسنتم، أحسن الله إليكم، يقول الشيخ يذكر أحد المشايخ الكبار يقول يذكر بأنه يقول تقدمة أفضلية أبي بكر على عمر، يقول نفسي منها في النفس منها شيء، يقول هل هذا ينقص من إمامتي؟ نعم ينقص من إيمانك أنت، هذا أمر خطير. الصحابة كلهم أجمعوا على إمامة أبي بكر، لما أجمع أهل الحل والعقد قال عبد الله بن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وقد رأوا استخلاف أبي بكر بالإجماع. فأنت هنا الذي في نفسك مرض، تعالج منه واتق الله في نفسك. يجب أن نرتب الخلفاء كما رتبهم أهل السنة والجماعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. لا تخالف هذا المبدأ العظيم، وأخشى أن يكون هذا من تلبيس الإبليس عليك، فاستعذ بالله منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. أين تذهب عن هذا الحديث؟ أين تذهب عن هذا الحديث؟ ويقول صلى الله عليه وسلم يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، أين تذهب عن هذا الحديث؟ ويقول صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أين تذهب هداك الله عن هذا الحديث؟ اتق الله وأزل هذا الموضوع من نفسك، ولا تجد في نفسك شيئا من تقديم أبي بكر، فقد قدامهم من هم خير مني ومنك، بل من لا نعدل عشر معشارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انتبه يا عبد الله، انتبه، هذا شيء خطير يا شيخ. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.